قال وجبلهم على عبادته، أي عبادة الله في الملائكة جبلية، هكذا جبلتهم عبادة بلا سآمة ولا ملل، بلا سآمة ولا ملل، لا يسأمون ولا يملون، كما قال الله سبحانه وتعالى في ذكر آياته العظيمة سبحانه وتعالى في خلق السماوات والأرض، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، فإن استكبروا فالذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فالملائكة هذا شأنهم، عبادة مستمرة ودائمة بلا سآمة ولا ملل ولا فتور ولا امتناع ولا إباء ولا عصيان، جبلوا على عبادة الله سبحانه وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.